بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فأعجبتني كلمات ربانية للإمام شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في كتابه روضة المحبين ونزهة المشتاقين. يقول رحمه الله تعالى: وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم أن يقرأ القرآن وهم يستمعون. كلام طيب يدل على مدى تعلق هؤلاء بقراءة القرآن وبالالتفاف حوله والولوع بسماعه والشغف مع إدمان تلاوته. قال: وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم أن يقرأ يستمعون، وكانوا يختارون صاحب الصوت النبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب سماع القرآن من ذوي الأصوات الندية الشجية الطيبة، كما سمعه من أبي موسى، وكما سمعه من عباد، وكما سمعه من سالم مولى أبي حذيفة، وكما سمعه من ابن مسعود رضي الله تعالى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وكثير من المحبين ماتوا عند سماع القرآن بالصوت الشجي، فهؤلاء هم قتل القرآن لا قتل عشاق المردان والنسوان. كلام بديع. كثير من المحبين الذين أحبوا القرآن أحبوا كلام الله وأحبوا الله عز وجل، من كثرة حزنهم وشدة خوفهم ووجلهم بعضهم مات عند سماع آية أو آيات من آي الذكر الحكيم، فيقول الإمام عنهم: فهؤلاء هم قتل القرآن الذين قتلهم القرآن. ماذا لهم عند الله؟ تخيل أن يقف الرجل بين يدي الله عز وجل وسبب موته أنه تأثر بكلام الملك، ماذا يفعل الله عز وجل به؟ ثم يقول الإمام مادحا هؤلاء السادة، يقول: فهؤلاء هم قتل القرآن. والإمام الثعلبي رحمه الله له كتاب قتل القرآن، ذكر فيه قصص الكثير من العباد والقراء والصالحين الذين ماتوا بسبب آية أو بسبب آيات أو عند قراءة ما تيسر من القرآن. لا قتل عشاق المردان. المردان جمع أمرد، وهو الغلام الذي لم تنبت له لحية، وقد يكون سببا في فتنة بعض الناس من ذوي القلوب المريضة فيفتنون به وبجماله، لذا أمرنا بغض البصر عن الأمرد إذا كان وسيما جميلا، لا أن تحدق في وجهه ولا أن تملأ عينيك منه، فربما فتنت بسبب ذلك، والسلف كانوا يحترزون من ذلك. لا قتل عشاق المردان والنسوان، لأن بعض الهالكين ماتوا بسبب عشقهم للنساء، كما ذكروا عن مجنون ليلى وله ديوان وهو من فحول الشعراء، لكنه أفنى حياته في الغزل في عشق امرأة. الحياة الغالية تضيع في حب امرأة وفي عشق امرأة وفي تعظيمها ولا يتحدث إلا عنها، فينقل الكثير من أشعاره في هذا الكتاب، فيقول عن المجنون قيس بن الملوح: قالت جننت بمن تهوى. امرأة تقول له: قالت جننت بمن تهوى. فقلت لها: العشق أعظم مما بالمجانين. العشق لا يستفيق الدهر صاحبه، وإنما يسرع المجنون في الحين. المجنون يسرع أحيانا ويفيق أحيانا أخرى، أما المجنون الذي أصابته لوثة العشق فإنه لا يستفيق من الدهر، لا يفيق، يظل مجنونا، كما حدث لهذا المجنون. فالتعلق بغير الله كعشق امرأة وكعشق الملذات والشهوات، هذه الأشياء تدمر القلب وتمنع القلب من الوصول إلى الله تبارك وتعالى. فقلب الإنسان يتعلق بعشق امرأة في الحرام أو في الحلال في غير طاعة الله، كأنه صار عبدا لها، شغلته المرأة عن ذكر الله وعن عبادة الله وعن طاعة الله، وصار موافقا إياها حتى وإن عصت وهي امرأته. أين الرجولة؟ فهذه الأشياء خطيرة جدا. فهذه الآثار تدل على صلاح هذا الجيل، هذا الجيل وهو جيل العظماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما التفوا حول قرى وما التفوا حول زحام وصخب ولهو وجدال بالباطل، وإنما كانوا يبحثون عن كتاب الله. فأين نحن من هؤلاء السادة، من هؤلاء العظماء؟ وبعضنا إذا قرئ عليه القرآن من أوله إلى آخره ما أحدث شيئا جديدا فيه، بل ربما كان ممارسا للمعصية وهو يستمع إلى آية ذكر الحكيم من باب التبرك في الصباح وفي المساء وفي المساء، يشرب المخدرات والقرآن يتلى في المقهى أو في الغرزة آناء الليل وأطراف النهار. كلام الله بركة بركة بركة، سيكون وبالا عليك يوم الدين. نسأل الله تعالى أن يصلح لنا الأحوال وأن يرزقنا فقها في دينه، إنه ولي ذلك ومولاه.